بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نكمل ما كنا بدأناه من شرح كتاب الرسالة في الفقه لشيخ الإسلام وإمام الأئمة الأعلام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 386، وما زلنا مع باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، أي هذا الباب الذي عقده الإمام رحمه الله تعالى مما يجب على المسلم أن يعتقده من عقائد الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا باعتقادها. وكنا بلغنا عند قوله عليه رحمة الله تعالى: لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، أي أن العبد مهما أوتي من قوة إدراكية لا يمكنه أبدا أن يصل إلى معرفة صفات الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى أخفى هذا العلم عن عباده، ولا يمكن لأي إنسان أن يصل إلى هذا العلم لقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. قال: ولا يحيط بأمره المتفكرون. المتفكر هو من قام به الفكر، وهم من أعملوا عقولهم للتأمل، فإن الإنسان مهما أوتي من قوة الإدراك لا يمكنه أبداً أن يقف على معرفة الحكم الإلهية والأسرار التي من الأوامر الإلهية، لأن أوامر الله عز وجل على نوعين: أوامر قدرية كونية، يأمر الله عز وجل الأرض أن تنبت في منطقة، ويأمر الله جل وعلا الأرض أن تمسك في منطقة، ويأمر الله عز وجل الأرض أن تتزلزل، ويأمر السماء أن تمطر وتغرق بلدا دون بلد. هذه أوامر قدرية كونية، لو أراد الإنسان أن يعمل عقله أن يريد أن يفهم ما هي الحكم سيتعب، فما عليه إلا أن يسلم لله عز وجل. لما يرسل الأمطار هو يعلم، لما يأمر بالأرض أن تزلزل بأصحابها هو يعلم، فلذا سلم لله عز وجل. والنوع الثاني من الأوامر الشرعية التي جاءتنا على ألسنة الرسل وما بينه الله جل وعلا في القرآن. الآن يمكن لو تأتي لكي تتأمل أوامر الله عز وجل، قال ربنا جل وعلا أن الزاني إذا كان محصنا فإنه يرجم إلى الموت. يمكن أن تدرك أنت بحكمتك بعقلك بعض الحكم، لكن أبدا أن تقف على عين الحكمة التي من أجلها شرع الله عز وجل هذا الحكم. لماذا أمر بقطع يد السابق؟ لماذا أمر الله عز وجل بأن تصلي الفجر ركعتين جهرا، والظهر أربع ركعات سرا، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع؟ لما أمرك الله جل وعلا بأن تحج مكة ولا تحج أرضا أخرى؟ لماذا أمرك أن تطوف بالبيت ولا تطوف ببقعة أخرى؟ لماذا أمرك أن تحج أن تقف بعرفة، وإذا لم تقف بعرفة عرفة ليس لك حج وتمر بمزدلفة وبمنى. فكل هذه الأوامر لا يمكن. ولماذا حرم الربا وأحل البيع وحرم أن يتزوج الرجل أخته وأمه وعمته وخالته مع أنها أنثى؟ فكل هذه الحكم الأوامر الإلهية لا يمكن للإنسان مهما أوتي من قوة إدراك أن يقف على أسرارها الكاملة. ممكن قد يفتح رب العالمين على بعض الناس، لكن الأريح لك لكي لا تتعب عقلك ألا تنازع ربك جل وعلا فيما أمر. فلذا يقول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سلم لله عز وجل، سلم لله سبحانه وتعالى، ولا تعمل عقلك قل لما تقول لماذا أمر لماذا فعل. فإذا قلت لماذا أمر ولماذا فعل فإنك ستخرج من الإسلام من دون أن تشعر. فلذا الواجب الإيمان بما أمر الله عز وجل بأوامر الله ونواهيه، سواء علمنا الحكمة أو لم نعلم الحكمة. لما بين المؤلف رحمه الله تعالى عجز الخلق عن إدراك حقيقة صفات الله وذاته، ذكر ما يطلب منهم، ما هو المطلوب من الإنسان. قال المطلوب منه يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. يعني المطلوب أننا نحن نتعظ ونستدل بآيات الله التي نراها. وآيات الله عز وجل على نوعين: آيات عيانية كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية التي نراها بأعيننا، الليل، النهار، الشمس، القمر، النجوم، هذه الآيات نتأمل، فإذا ما تأملناها ندرك عظمة الخالق جل وعلا. يقول الله تعالى وفي أنفسكم آية أفلا تبصرون. لو الإنسان يتأمل يده، يتأمل إلى أصل خلقه وكيف خرج إلى هذه الأرض، ويتأمل طعامه وكيف يأتيه. الآن شوف مثلا عندك نبات، واحد النبات يأكله مجموعة من مخلوقات الله. نبات هذا يسموه الأبريسيم، تأكله النحلة يخرج عسلا، تأكله المعزة يخرج حليبا، تأكله البقرة يأكله الحصان يخرج رجيعا، مع أنه نبات واحد. هذا تتفكر أنت لكي تدرك عظمة الباري وتدرك عظمة من تعبد جل وعلا. أنت لما تصلي الفجر وتشوف شروق الشمس تدرك قوة الهائلة المتوقدة اللي هي الشمس، منها تدرك عظمة خالقها جل وعلا. لما تنظر إلى القمر في الليل، لما تنظر إلى الليل، ذهاب الليل ومجيء النهار بدون فاصل بينهما، يغشي الليل النهار، يطلبه حتيتة، حتيتة بمعنى سريع. لا يوجد فرق ما بين الليل والنهار. هل يوجد فارق زمني؟ يذهب الليل يأتي النهار. هذا لما تتفكر في هذه الآيات كلها تستدل بها على عظمة من تعبد. فلذا لو أننا أعملنا فكرنا ونظرنا إلى آيات الله الكونية، فإننا سنتيه في محبة الله جل وعلا إلى درجة أن نتمنى لو يقبضك ضك يديك لعنده حبا فيه سبحانه وتعالى. كذلك تتأمل في الآيات الشرعية. الآيات الشرعية لما تتأمل فيها تجد بأنها كلها مصلحة. فما أحل الله عز وجل أمرا إلا فيه مصلحة، وما حرم الله أمرا إلا فيه مفسدة. وأنك إذا تأملت أسرار التشريع أدركت هذه الحقيقة. فلما تتفكر في آيات الله عز وجل فإنك ستزداد إيمانا، لأن من أسباب زيادة الإيمان النظر في آيات الله الشرعية اللي هي القرآن، والنظر في آيات الله الكونية. أنت لما يزيد عندك مولود وتشوف سبحان الله المولود كيف يتطور في بطن أمه خلقا بعد خلق. هذاك المولود هو صورة مصغرة لك أنت، لأنك أنت مررت بتلك المرحلة، ولكن مررت بتلك المرحلة وأنت لا تدرك حقيقتها. لكن لما تشوف أنت أطوار الجنين وهو في بطن زوجتك كيف يتطور خلقه إلى أن يخرج خلقا سميعا بصيرا، وبعدين يكبر وتشوف أنت وتنظر إليه تتأمله، هو صورة مصغرة لك، إلا أنك أنت الآن صرت تدرك حقيقة ما كنت عليه أنت قبله، قبل أن تدرك، قبل أن تعلم. فلذا قال رحمه الله: يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. لا يمكن للإنسان أن يريد أن يعرف حقيقة الله جل وعلا، فهذا لا يمكن. فحاصل المعنى أنه لا يجوز لمن يعتبر وينظر في آيات الله عز وجل أن يتجاوز ذلك ويريد أن ينظر في ذات الله عز وجل. فلا يجوز البحث في كيفية ذات الله عز وجل، كما أنه لا يجوز البحث عن كيفية صفات الله عز وجل، وإنما نحن نؤمن به جل وعلا. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا جزء من آية الكرسي، أي لا يعلمون بشيء من علمه إلا بما شاء الله جل وعلا أن يعلمهم. وفي هذا تقرير من الشيخ الإمام لأصل عظيم من أصول الإيمان بالله، أن العباد عاجزون عن العلم بذات الله وصفاته إلا ما أطلعنا الله عز وجل في القرآن. فالواجب علينا لكي نعرف من هو الله أن نرجع إلى القرآن. إذا أردت أن تعرف من هو الله ارجع إلى قول إلى القرآن، تجد قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. فأرجع إلى القرآن لكي تعرف الله جل وعلا، ولا تتجاوز الحد الذي أذن لك به رب العالمين. أعطاك تعرف مقدار جزء من العلم به، لا تتوسع فيه، لأنك لو أدخلت عقلك فيما منعت من التوسع فيه أكح تخرج إلى الإلحاد وبلما تجيب خبر من الوسوسة من الشيطان. فقال: العالم الخبير المدبر. فإذا الواجب علينا أن نرجع إلى معرفة وعلم ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه جل وعلا من الأسماء الحسنى والصفات العليا، من غير أن ندخل في ذلك عقولنا متوهمين، ومن غير تشبيه الله بخلقه ولا تمثيل لله عز وجل ولا تعطيل. فلا نعطل، قل مثلا الله عليم، قال علم بلا عليم بلا علم، قال هذا خطأ، عليم نثبت له صفة العلم، ولا تحريف ولا تأويل غير مقبول، لأن العباد لا يمكنهم أن يطلعوا على شيء من علم الله جل وعلا إلا ما أطلعهم الله سبحانه. فالواجب على العباد التسليم والاستسلام لله تعالى. واضح؟ وفائدة، قالوا أن المعلومات، يعني المعلومات الموجودة في هذا الكون على خمسة أنواع: قسم لا يعلمه إلا الله، قسم لا يعلمه إلا الله كذات الله عز وجل وصفات الله عز وجل، وقسم علمه اللوح المحفوظ وهو معرفة ما جرى به القلم، وقسم علمه الملائكة، وقسم علمه الأنبياء، وقسم علمه الأولياء، وقسم هذا الذي علمه الأولياء لهم المؤمنون. وعلم الله تعالى محيط بكل شيء، فلا يمكن للإنسان أن يحيط بعلم الله عز وجل. الخضر عليه السلام لما ذهب إلى موسى عليه السلام، موسى في يوم من الأيام كان في مجمع لبني إسرائيل، والحديث صحيح البخاري، فسئل موسى عليه السلام، قالوا: هل يوجد من هو أعلم منك في الأرض؟ كما يحلو لبعض الناس أن يقول في عالم من العلماء، عالم أهل زمانه، عالم من في الأرض. كاين بعض المحبين لما يحب الشيخ تاعو يغلو في شيخه، يقول هو عالم أهل الأرض. سألوا موسى عليه السلام قالوا هل يوجد من هو أعلم منك؟ موسى عليه السلام باعتبار أنه كلم الله عز وجل قال لا، قال لا أعلم أحدا أعلم مني. لدبوب البخاري قال باب لا يقول أنا أعلم من في الأرض، لأنه فوق كل ذي علم عليم. فأوحى الله إليه عبدنا الخضر أعلم منك. فذهب إليه موسى عليه السلام لكي يتعلم منه ما لا يعلمه. لما علمه ما لم يعلم وانتهى اللقاء الذي دار بينهما، قال الخضر لموسى، قال هل ترى ذلك الطائر الذي شبب من البحر؟ قال نعم. قال ما علمي وعلمك أمام علم الله عز وجل كشرب هذا الطائر من هذا المحيط. فلذا الله عز وجل يقول واسع كرسيه السماوات والأرض، قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. فهذا الذي يجب علينا أن نعتقده. قال ومما يجب كذلك أن نعتقده في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض أنه يدل على كمال عظمة الله عز وجل. لما تقرأ وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا يدل على كمال عظمة الله عز وجل. والكرسي كما جاء عن ابن عباس قال هو موضع القدمين. قال وما الكرسي أمام العرش إلا كحلقة. شايفين هذا الخاتم؟ هذا الخاتم، هذا ترميه في الصحراء. لما ترمي انت هذا الخاتم في الصحراء شحال مساحة، كم مساحة يأخذها في الصحراء؟ هذا الكرسي أمام العرش مثل هذه الحلقة، هذا الخاتم هذا كترميه في الصحراء. فهذا يدل على كمال الله وعظمة الله وسعة سلطانه. فإذا كان هذا حال الكرسي الذي يسع السماوات والأراضين على عظمتها وعظمة من فيها، والكرسي مخلوق من خلق الله تعالى، ففي حديث ابن عباس قال أن الكرسي هو موضع القدمين. ومع كون السماوات، شوف أنت الآن كم في من سماء، سبع سماوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين سماء وسماء مسيرة 500 سنة، ما بين سماء وسماء. الكرسي أعظم من السماوات وأعظم من الأراضين. يعني السماوات وش فيها؟ فيها الشمس، فيها القمر، فيها ما يعلمه الله جل وعلا من المخلوقات التي نحن لا نعلمها. هذا كل ما اشتملت عليه ليست بشيء أمام الكرسي، والكرسي ليس بشيء أمام العرش. والله جل وعلا خلق العرش وخلق الكرسي، فهذا يدل على عظمة الله عز وجل. هذا يخليك أنك تحبه ويتعلق قلبك به، وإذا نزلت بك مشكلة تدعيه هو، وإذا وقعت في ورطة تدعيه هو، لأنه وسع كرسيه السماوات والأرض. يعني هذا الإله العظيم. وقوله لا يؤوده حفظهما، لا يؤوده بمعنى لا يتقنه حفظ السماوات والأراضين. وهذا يدل على عظمة الله جل وعلا وعلى سعة ملكه وسلطانه سبحانه. قوله وهو العلي العظيم، العلي هو اسم من أسماء الله تعالى يدل على صفة العلو لله تعالى. والله تعالى متصف بصفة العلو، علو الذات، علو القدر، علو القهر. علو الذات مستوى على عرشه، علو القدر فهو أعظم جل وعلا، وعلو القهر. هل في قوة فوق قوة الله عز وجل؟ أبدا. فهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. قوله العظيم، العظيم هو اسم من أسماء الله تعالى يدل على إثبات صفة العظمة الذي كل شيء دونه، فلا شيء أعظم منه. وقوله العالم، الخبير، المدبر، القدير، السميع، البصير، العلي الكبير. هذا من الشيخ رحمه الله إشارة إلى بيان بعض أسماء الله تعالى المتضمنة من لبيان صفات الله الذاتية. وأسماؤه، أسماء الله تعالى كثيرة جدا، منها ما تقدم العلي العظيم، ومنها العالم، ومعنى العالم أي مما يجب على العبد أن يعتقده، أن من أسماء الله تعالى العالم والعلام والعليم لورودها في القرآن والسنة. واسم العالم، اسم العالم لله يدل على إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، ومنها الخبير. ومما يجب كذلك اعتقاده أن من أسماء الله تعالى الخبير، والخبير الذي يعلم عواقب الأمور وبواطنها، المطلع على كل شيء. أنت الآن إذا علمت بأن الله هو الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الآن إذا علمت حقيقة العلم، لأنه وش هو العلم؟ حقيقة العلم مش المعلومة، ممكن تخزن معلومة في راسك، بصح المعلومة مش علم. العلم هو الذي أورثك قولا حسنا وفعلا صالحا، هذا هو العلم. أنت الآن إذا علمت ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، زوجك فضبعين وعطالك ولد في الستين، لما صرت 65 ده، لما تدرك بأن الله هو الخبير تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وما تزيدش فوقها. لأنه لما زوجك فضبعين، لو يفتح لك حجاب الغيب يقول لك ها على زوجتك وعمرك 40 سنة، تولي عقلك يطيش من الحكم الإلهية. لما أعطاك الولد في الستين وما طاهه لكش في 40، ويقول لك هاو على شطيته لك، ولما وصلت 65 أنا نحيته لك، وهاي لك الحكم، يطيش عقلك، يعني تتيه محبة وتعظيما، لأن الخبير الخبير هو المطلع، ولله المثل الأعلى. أنت الآن لما سيارتك واحد يخبطها لك، وين تديها؟ باش يعطوك التأمين؟ الخبير، صح؟ لما الخبير يحكم يقول هذا طوله زوج ملايين، تناقش أنت في قول الخبير، هو الخبير. فالله جل وعلا خبير، أي مطلع على عواقب الأمور. نحاه لك وفي عمرك 65، لو تعلم يفتح لك حجاب الغيب ويقول لك هذا الطفل هدايا، لو كم من نحيه لك وانت في عمرك 65، اكح تولي في عمرك 75 ويديك لدار العجزة، وش تقول له؟ اديه ولا ما تديهش؟ اديه. لو تتزوج 20 سنة ويجيبوا لك طفلة في عمرها 18 سنة، 22 سنة تطلقها، لك 40 سنة اكتمال العقل، تقول لك تطلقني اذا كنت راجل، تقول جيد انا ماني راجل وانت بكي معايا وكي مزوجة ماشي راجل، بصح مانيش مطلق. 20 سنة تقول لك طلقني وانت راجل، طلقها هي وتأمر باباها يطلق يمها وجدها يطلق جدها، صح ولا لا؟ الخبير، هي إثبات صفة الخبير لله عز وجل. تمام، صدق الله العظيم. هذا قال واسم الخبير يدل على صفة الخبرة. أما المدبر، الله أكبر، لو أننا تأملنا صفات الله جل وعلا وأسماء الله عز وجل وفهمنا حقيقة الاسم وما اشتمل عليه الاسم من الصفة، لأن القاعدة أن كل اسم فيه صفة، كل اسم من أسماء الله عز وجل مشتمل على صفة جليلة عظيمة. المدبر، مما يجب أن تعتقده أيها المسلم أن من أسماء الله عز وجل المدبر، وهو المبرم للأمور والمنفذ لها. ولفظ المدبر هكذا، لفظ المدبر بهكذا لم يرد في القرآن، ما كانش في القرآن المدبر، إنما في يدبر، وإنما ورد فيه بلفظ الفعل يدبر الأمر. لكن هل هذا يكفي في صحة الإطلاق؟ يمكن أن يجاب بأنه قد ورد في السنة اسم المدبر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ورد في السنة المدبر. والحديث هذا قال الحاكم في المستدرك هذا حديث محفوظ من حديث أيوب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مختصرا، وضعفه الألباني رحمه الله. القدير هو اسم من أسماء الله تعالى يدل على صفة القدرة، والقدير على وزن فعيل مبالغة في القدرة. الآن أنت إذا علمت بأن الله القدير، عمن تتوكل؟ القدير، صح ولا لا؟ الآن نعطيك أنا واحد المثال ولله المثل الأعلى بس للتقبيب. أنت كتحوس على السكنة، نقول لك أنا يا جي تقول لي ما عندي السكنة، أنا وش نقول لك؟ ادعي ربي، ادعي ربي صح؟ صح؟ ادعي ربي. وش تقول أنت؟ على المباشر احنا دائما نقولوها، لكن رب العالمين قال لك اتخذ الاسباب، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ وش رايك انت لو كان واحد جي له تقول له يا ودي وليدي راح يموت ومريض وكذا ويقول لك ادعو الله، ادعي ادعي والاسباب ما تاخذش الاسباب، وش رايكم؟ تاخذ الاسباب ولا ما تاخذش الاسباب؟ ثم تدعي وتاخذ الاسباب وين الجائزه؟ هذا ثم نحن نعطيك جائزه باش نعاود نحيا تدعي وتتاخذ الاسباب، هذه لازم تفهمني فيها كيفاش تدعي وتاخذ الاسباب. صح، ثم تدعي وتتاخذ الاسباب. وش رايكم فوش؟ ذكرني بك باسم الكريم محمد، وش رايكم فوش قال محمد؟ تدعي وتتاخذ الاسباب. معلش جوائز قال لي نحن مدا لكم نعاود نحيا لكم. معليش وش قلت؟ تاخذ الاسباب وتوكل. تذكرني كي نعطيك جائزه نعاود نحياك. صح، لله المثل الاعلى، لله المثل الاعلى. الان انت ياك تحوس على دار، انا قلت لك ادعي هيدا، بعدين انت قلت لي بصح ربي قال تاخذ الاسباب، جيد. الان انا جيت لك قلت لك شوف كاين واحد يعرف رئيس الجمهوريه، اكتب له طلب، اكتب له طلب يوصله له للمكتب نتاعه ويقراه الرئيس ويوصل لعنده. تقدر انت تاخذ الاسباب بعد هذا السبب؟ كاين سبب فوق هذا السبب؟ وش كاين؟ خطاب رئيس الدوله كاين فوقه. لا لا لا فهمني بس، انت كي دير طالب، كي دير طالب رئيس الدوله تجي تحوس على رئيس البلديه ورئيس الحكومه، تجي تحوس على اسباب واحده اخرى. على لان بالنسبه اليك اعظم سبب هو ايصال الطلب لمن بيده الامر والنهي، ولله المثل الاعلى. انت لما تدعيه هو اعظم سبب جعله الله عز وجل للعبد انه يدعيه، اعظم الاسباب التي جعلها لنا ربنا جل وعلا أيها العباد هو الدعاء الله. ثم أعظم اتخاذ الأسباب، ثم اللي ما يدعيش لم يتخذ الأسباب، لم يتخذ الأسباب، هذا لم يتخذ الأسباب. فأعظم سبب جعله الله لنا هو أن تدعوه. ادعي ربي ييسر لك جميع البشر لخدمتك. فلذا أنت لما تعتقد بأن الله القادير، قادير ما احنا نقوله فلان واصل قال مثلا نعطيك مثال، جي واحد قال حبيت أروح للحج، نقوله ادعي ربي، يقول لي يا ودي أنا شفت واحد واصل، واحد عنده الكتاف، صح ولا لا؟ انت لما تعتقد باللي الله هو القدير خلاص استقر عندك، بمعنى ان صفه القدره المطلقه، لان قدير على وزن فعيل وما كان على هذا الوزن يدل على المبالغه، ثم خلاص هو القدره التي لا بعدها ما كاش. تعرف فوق امريكا ما كاش، صح ولا لا؟ الله أعظم. أنت لما تعتقد بأن الله جل وعلا هو القدير وله صفة القدرة، أي مشكلة تنزل بك أول واحد لما تروح تروح له ليه؟ هو القدير. أنت لما الآن تنزل بك مشكلة تجي الإنسان تحكي له وتحكي تحكي وباكي تكمل يقولك الله يعاونك، صح؟ صلي ركعتين نوض في جنح الليل، صلي ركعتين وارفع يدك، قال يا ربي والله ماني رايح من حتى تستجيب. هذا من التدلل على الله لكل حال. نحكي لكم قصة. مرة كنت في مكة وكان كنت في الحجر نصلي، وكان قدامي باكستاني متعلق بأستار الكعبة، إذا دير صدره وقده وهكذا يبكي يبكي يشهق بالبكاء وبعدا سكت مسح هكذا وسكت وجراح تحس كأنه إحساس كأن واحد يقول له خلاص روح قضية حاجتك انقطع عن البكاء ماشي قال مثلا بدا يحبس بالبكاء بشويه لا انا ما كنتش نفهم واش كان يقول كان يهضر يهضر يهضر يهضر ومن بعد سكت مره واحده سكت مره واحده مسح دموعه وجرح كان شيء في نفسه قال له خلاص حاجتك مقضيه احنا عندنا اشكال في الدعاء علاش عندنا اشكاليه في الدعاء لان ما نعرفوش من نعبد كنا عفو القدير كيف نطرح أنا قضاياي عند من ليس بيدي القدير الذي بيده ملكوت السماوات والأرض هذا القدير العظيم الذي يستحي من عبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين واضح هذا؟ السميع الله أكبر السميع هو اسم من أسماء الله تعالى البصير اسم من أسماء الله تعالى يدلان على صفتين من صفات الله جل وعلا وهما السمع والبصر وسمع الله جل وعلا محيط بكل المسموعات يسمع آهاتك يسمع شكواك يسمع ما تقول يسمع كلامك يسمع الله جل وعلا وبصير بصره محيط بكل المرئيات سبحانه وتعالى العلي الكبير العلي هو اسم من أسماء الله والكبير كذلك فالله جل وعلا العلي على كل شيء قهرا وقدرا وذاتا الكبير وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء قال تعالى فالحكم لله العلي الكبير الحكم في الأخير لمن؟ لله أذكر لكم واحد القصة يذكرها التنوخي في كتاب الفرج بعد الشدة هذا كتاب رائع جدا لو طحنا فرصة نقرأه يعني حقيقة لو نقرأه نكملون نأكد لكم باللي كان خرجوا منا أولياء الله درجتها 100% وإن كنا احنا كلنا أولياء الله يحكي عن رجل اسمه محمد ابن إبراهيم حكم عليه الحجاج بن يوسف بالقتل وكان الحجاج بن يوسف معروف أنه لي يدخل سجن تاعه الله يرحمه غير يصلي عليه صلاة الغائب وحد ما يخرج حي فدخل هذا الرجل إلى السجن ومن الغد القتل لما دخل قال دخلت خائفا قال فصليت أربع ركعات ودعوت الله تعالى فقلت يا رب العالمين إن قلب الحجاج بيدك وإنك على كل شيء قدير فخذ لي بقلب الحجاج واصرف عني شره قال فلما بزغ الفجر جاء السجان وين فلان قال أيقنت بالموت قال اذهب إلى بيتك قلبه بيد الله قلبه بيد الله إيه؟ أي هذا الله على كل شيء قدير يحكي لي الشيخ عبد الحميد روشاي هذا رجل من أهل العلم قال لي واحد المرة دخل المسجد وصار خلاف بينه وبين أحد الإخوة وصار من يلقي له السلام وصديقه يحبه قال ما وجدت قال لي وجدت لا صاحبه قال لي صليت ركعتين قلت يا ربي قلب هذا بيدك يا ربي نحيل الإشكال قال لي في قلبه جهتي قال لي لما سلم جسلم عليه أخي القلوب بيد الله ولا لا قلوب السلاطين والأمراء والجبابرة والظلمة والكل فهذا فائدة معرفة أسماء الله عز وجل فلذا من عرف أسماء الله وصفاته أحب الله تعالى وتاه في حبه إلى درجة أنه ينسى أنه في هذا الكون وبعدين لما تحب رب العالمين اللي سبك شوف كانوا شكرا واللي يهضر فيك شكرا واللي يقول شكرا والكل شكرا لأنك عشت مع الله خلاص أنت دبت في الله جل وعلا في محبة الله عز وجل قال المؤلف وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، أي ومما يجب أن نعتقده في الله جل وعلا، وأنه فوق عرشه المجيد وهو في كل مكان بعلمه، أي مما يجب على العبد اعتقاده أن الله جل وعلا العلي الكبير فوق عرشه، والعرش خلق عظيم من مخلوقات الله تعالى، والعرش فوق السماوات والأراضين وفوق الكرسي. قوله المجيد، إذا قلنا وأنه فوق عرشه المجيد، مجيدي بالكسر، يصير المجيدي صفة للعرش. أما إذا قلنا المجيد، أي الضمير يرجع للباري جل وعلا سبحانه وتعالى. قوله بذاته، هنا الضمير عائد على الله عز وجل، والمعنى أن الله تعالى العلي العظيم فوق عرشه حقيقة بذاته، لكي يؤكد المؤلف هذه الحقيقة ويرد على المعطلة. وهذا نظير قول السلف رضوان الله عليهم، القرآن غير مخلوق، لكي يؤكد لك أن القرآن حقيقة كلام الله تعالى. وقوله وهو في كل مكان بعلمه، أي أنه مما يجب على العبد أن يعتقده أن الله جل وعلا في كل مكان بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معهم أينما كانوا بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى. وكذلك كل ما جاء في القرآن والسنة مما فيه القرب، قرب الله من العبد، هذا قرب بعلمه سبحانه وتعالى. أما ربنا فهو مستوى على عرشه. قال: خلق الإنسان، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة وإلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا الأصل الذي أراده المؤلف رحمه الله تقريبا من الشيخ الإمام، أن علم الله تعالى محيط بكل شيء، فالله سبحانه قد علم ما كان وما يكون وما سيكون، وعلم جل وعلا ما لو كان كيف يكون. أهل النار لما يقولون ربنا أخرجنا منها، فإن عدنا فإنا ظالمون، فإن الله جل وعلا يقول: ولو عادوا لردوا لما كانوا عنه، يعني لو ردوا لعادوا لما كانوا. فالله يعلم جل وعلا، وكذلك يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه. فالله هو الذي خلق الإنسان ويعلم تلك الخطرات والوساوس التي تكون في نفسه، الله يعلمها. قد يكون خوك قدامك وما هوش عالم، لكن الله يعلم. فلذا جميع الخطرات والوساوس التي تهجم على الإنسان يعلمها رب العالمين، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، وهو أقرب حبل إلى الإنسان. والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: وقوله على العرش استوى وعلى الملك احتوى، مما يجب اعتقاده أن الله تعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله وسلطانه من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تجسيم. وقوله وعلى الملك احتوى، سئل الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه عن كيفية الاستواء، يعني كيف استوى على العرش. فقال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. ولما سئل الشافعي قال: استوى بلا تشبيه، وصدقت بلا تمثيل، واتهمت نفسي في الإدراك، وأمسك عن الخوض في ذلك كل الإمساك. وسئل الإمام أحمد كيف استوى، قال: استوى كما أخبره، استوى كما أخبره، كما لا كما يخطر للبشر، لا كما يخطر بعقلك، استوى صدق الله العظيم. واضح؟ ويقول صاحب كتاب الفواكه الدواني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، قال: قال العلامة ابن أبي شريف، قال: ومذهب السلف أسلم فهو أولى بالاتباع، كما قال بعض المحققين، ويكفيك في الدلالة أنه أولى بالاتباع ذهاب الأئمة الأربعة إليه. يعني في واحد الكلام يقوله مذهب السلفي أسلم ومذهب الخلفي أعلم وأحكم، يعني صلح المعلومة هذه. مذهب السلفي أسلم وأعلم وأحكم وأضبط وأحسن وأفضل، مذهب السلف هم سادات المسلمين الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، أما الخلف وهم المتأخرون أدخلوا عقولهم فيما منعوا من الخوض فيه، فلذا توسعوا في العبارة كثيرا. تمام، فلذا نقول أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، لأنه لا يمكن أن يكون أسلم إلا إذا كان أعلم، ولا يمكن أن يكون أسلم إلا إذا كان أحكم. فهذا قول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، هذا فيه اتهام للسلف بأنهم أميون سلموا خلاص، وهذا خطأ. السلف سلموا عن علم، سلموا عن دراية، فهم أعلم الناس وأخوف الناس من بالله وأتقى الناس. السلف ما ضللنا نحن إلا لما تركنا السلف رضوان الله عليه. وهنا لما نقول السلف، السلف في الأصول والفروع، ماشي في الأصول نكون على مذهب السلف، ولما نأتي إلى الفقه على مذهب خلطوا من لا، على مذهب السلف في الفقه وعلى مذهب السلف في الأصول. ثم قال في فقه مالكي وعقد مالكي وطريقة مالكي، ما نقول أنه في العقيدة على مذهب مالك، لكن في الفروع على مذهب المعاصرين، هذا خطأ. أو في الفقه على مذهب مالك وفي العقيدة على مذهب غيره، لا، في فقه مالكي وعقد مالكي وطريقة مالكي رضي الله عنه، يعني بمعنى أنه ما نأخذوش من العالم قال نسلم له أنه فقيه، بصح في العقيدة ماشي فقيه، نسلم له أنه في العقيدة فقيه وفي الفقه ماشي فقيه، لا. طريقة السلفي أسلم في باب الأسماء والصفات. بعدين يقول المؤلف رحمه الله وعلى الملك احتوى. هنا لما قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى، لكي يبين لنا بأنه لا يوجد في لغة العربي شيء اسمه استوى بمعنى استولى، فإن الاستيلاء يكون على الملك، والله جل وعلا ليس بحاجة. مو هو القدير؟ قلت القدير صح؟ اعتقدنا أنه القدير، كيف استولى؟ استولى نحوه له بعد عودة رجعه، هو الخالق كيف يستولي؟ قالوا ولقد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. قال يا سيدنا بشر هذا دف قرر بشر عودة بالعرش، رب العالمين منزه عن هذا. فلذا لما جاء ابن أبي دؤاد، هذه كفائدة لكم فقط، ابن أبي دؤاد هذا رجل من القرون الماضية، جاء إلى ثعلب شيخ العربية، قال له بالله أوجد لي عند العربي كلمة استوى بمعنى استولى. قال لا تتعب نفسك، فإن العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى، العرب تعرف بمعنى استوى بمعنى عالى وارتفع، لكن لا تعرف العرب استوى بمعنى استولى، فما تتعبش نفسك، فلذا لا تتعبوا أنفسكم ولا عقولكم. قال لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. الله سبحانه وتعالى لم يزل بهذه الأسماء والصفات كما كان سبحانه وتعالى، لما كان الله ولم يكن معه أحد كان سميعا بصيرا قديرا عالما عليما، لم يكتسب صفة العلمي بعد خلقنا، كما أنه لم يكتسب صفة الخلقي بعد خلقنا، ولا صفة الإماتة بعد إماتتنا، ولا الإحياء بعد إحيائنا. فالله جل وعلا لم يزل بأسمائه وصفاته إلها عظيما سبحانه وتعالى. قال تعالى أعوذ بالله أن تكون صفات الله مخلوقة، أو أن أسماء الله جل وعلا مخلوقة، نعوذ بالله. قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، يعني ربنا جل وعلا لما كلم موسى، صفة الكلام لله جل وعلا هي صفة ذاتية، فالله جل وعلا يتكلم بما شاء وقت ما شاء مع من شاء كيف ما يشاء سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ كذلك مما ينبغي على العبد أن يعتقده أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي أنها بلغت في الحسن غايتها ونهايتها، يعني بلغت في الحسن غايته ونهايته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماء الله تعالى وصفات الله عز وجل من علم الغيب الذي لا يجوز الكلام فيها إلا بما جاء به الوحي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه سبحانه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بالله جل وعلا، دون تمثيل أو تجسيم أو تكييف أو تحريف أو تعطيل، مع تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به. كذلك أسماء الله عز وجل كلها مشتقة تدل على معان هي صفات، فالرحيم يدل على صفة الرحمة، والعزيز يدل على العزة، وهكذا. أما الصفات، صفات الله، فليس كل صفة يمكن أن نشتق منها اسم، واضح؟ يعني مثلا هناك صفات لله عز وجل لكن ما تقدرش أنت تخرج منها اسم، عكس الاسم، الاسم كل اسم يدل على صفة، لكن ليست كل صفات الله تدل على الأسماء سبحانه وتعالى. وكذلك أسماء الله تعالى غير محصورة، غير محصورة بعدد، منها ما أطلع الله به بعض الناس، منها ما أطلع الله به كل الناس، ومنها ما خص الله به بعض الناس كالأنبياء والمرسلين. ففي حديث ابن مسعود في دعاء الهم قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فتمة أسماء لا يعلمها أحد. أسباب تدخل الجنة، وبعدها كي تدخل الجنة إن شاء الله سيكرم الله عز وجل أهل الجنة، للذين أحسنوا الحسنى اللي هي الجنة، وزيادة اللي هو النظر إلى وجه الله عز وجل. قوله: والصفات العلى، صفات الله عز وجل كلها علا سبحانه تعالى، يعني مرتفعة عن كل نقص، فائقة لكل شيء في العظمة والكمال. ولفظ العلا مصدر على يعلى، علا إذا شرف وتناهى في المكان. وبعدين قال: لم يزل بصفاته، هذا مما يجب أن نعتقده في الله عز وجل. وقوله: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى ربنا للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. هنا يجب علينا أن نعتقد أن الله تعالى متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا، وهو متكلم بلا ابتداء ولا انتهاء. وصفة الكلام هي صفة ذاتية لله عز وجل فعلية، فهي ذاتية باعتبار أنه لا بداية لها ولا نهاية، فعلية بكونها تتعلق بمشيئة الله، متى شاء تكلم مع من شاء ويقول ما شاء سبحانه وتعالى، واضح؟ ولما تكلم الله جل وعلا مع موسى، سمع موسى كلام الله، موسى سمع كلام الله عز وجل، واضح؟ كما قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هنا قال: وكلم الله موسى تكليما. تكليما مصدر، لأن أصل الكلام كلم يكلم تكليما، ويؤتى بالمصادر لتأكيد بلا شك أو مريا. قال: وكلم الله موسى تكليما، أي أن الله تكلم بكلام سمعه موسى عليه السلام. وقوله: تجلى ربه للجبل فصار دكا، أي لما ظهر رب العالمين للجبل صار هذا الجبل دكا، يعني تدكدك، صار رملا. وهذا فيه إشارة إلى أن موسى عليه السلام سمع كلام الله، ولكن موسى طمع أن يرى الله جل وعلا، لكن موسى لا يقدر بهذه الأعين أن نرى الله عز وجل، لأن الله تعالى نور. هل يمكن لأحد منكم أن ينظر إلى الشمس وهي في كبد السماء؟ تقدر تشوفها؟ هذه الشمس اللي هي مخلوقة من خلق الله، الله أعظم نورا من الشمس. فلذا يوم القيامة يدخل أهل الجنة الجنة، يركب الله جل وعلا في أهل الجنة أبصارا غير الأبصار التي هي اليوم، فيمكن من خلال تلك الأبصار أن تبصر وجه الله جل وعلا. وإنما لا تتعجل، لأن من تعجل الأمر قبل آنه عوقب بحرمانه. ما تتعجلش، أصبر، ادخل الجنة وتشوف ربي سبحانه. لكن اسأل الله أن تموت على الإسلام. قال ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فلذا أحرص أن تقول الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واضح هذا الكلام بتاع المؤلف رحمه الله؟ فقوله أن القرآن كلام الله. يا إخواني، لما تعلمون بأن القرآن كلام الله ماذا يزيد فيك؟ تعظيما وتقديسا وعظمة وإجلالا ومهابة. يعني هادو اللي قدموا عقولهم يعلمون بأن القرآن كلام الله. دوك انت لو كنت تولي رئيس جمهورية، دوك ننتخبوك وتولي انت الرئيس، وتدرك بأن القرآن كلام الله وأيقنت ذلك حقيقة وصرت رئيس الدولة، أول حاجة وش دير؟ أنك انت يا تقول هذا كلام ربي. كان عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه لما يأخذ القرآن يقبله هكذا بين عينيه سيدة ويدير هكذا ويقول كلام ربي كلام ربي، لما تعتقد بأنه كلام الله جل وعلا. إذن كلام الله، الله نور وكلامه نور. النور النور النور، أنت ممكن تحتاج النور في الظلمة صح ولا لا؟ إذن أنت لما تولي رئيس دولة مستقبلا إن شاء الله تعالى تدرك بأن عندك النور. إذن وش تدير؟ تحكم الدستور، تعرضه على هذا النور، فما أحرقه النور أزلته، لأن النور يحرق الظلام ويبدده. فما كان مخالفا لما في هذا النور طرحته بالكلية، وما كان موافقا للنور أثبته. وانظروا عباد الله لماذا شقي المسلمون اليوم لما تركوا هذا النور. ليش احنا تيهين في هذا الظلمة هذه؟ تعرفوا شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول وما ترك أئمتهم الحكم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. انتم في الظلمة تشوفوا بعضكم بعض، نجربوا ذوك هذيك يطفي لنا عبد الناصر الضوء وبعدين نطفي الضوء وواحد فينا يعيط، وشوفوا انتم من تخرجوا وشي سبع طايح كتم من نايت صح، ونركبوا بعضنا بعض وخبطوا كده. هذا هو لما تركنا النور، لما تركنا النور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك أئمتهم الحكم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. هذا يقتل هذا، إذا يضرب هذا على ما كاش نور، نحن في ظلام لا نهتدي. لكن لو يكون عندنا النور نصيبه نهتدي. قال هذا مسلم له حقه، هذا ذمي له حقه، هذا كتابي له حقه، هذا حربي له أحكامه، هذا كذا. النور هو الذي يبين. هذا أب له حقه، هذه أم. إحنا اليوم أنا في الظلمة، أنا تيهين. لأننا لا نعلم بأن القرآن كلام الله. لأننا لو علمنا، تعرف السلف قديما لما كان وليده يحفظ آية من القرآن يطير بالفرحة. ألا هذا القلب، هذا القلب، هذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن لحمة، لحمة صح ولا لا؟ هل يمكن لنور تجلى لجبل تدكدك الجبل صار رمل؟ كيفاش قلب نوح قلبه قد منه؟ قد صغير صح؟ في قلبه 30 حس. هذا دليل على عظمة الله جل وعلا أن رحمنا نحن العباد الضعفاء وجعل قلوبنا أوعية لهذا النور العظيم. لأن ربي لما تجلى إلى الجبل طبطق الجبل، لو كان ما رحمنا شرب بآية دخلها في قلبك يطبطق قلبك صح ولا لا؟ علاش الأمم السابقة لم تكن أناجيلهم في صدورهم؟ لأن صدورهم لم تكن تحوي التوراة. شكون كان يحفظها؟ يحفظها موسى عليه السلام، ويحفظها يوشع نقطة، وعلماء بني إسرائيل لا يحفظونها، لأن قلوبهم لم يجعلها الله جل وعلا مستودعا لهذا النور. لكن احنا يا رحمة بنا جعل هذه القلوب مستودع. فلذا لما إنسان يحفظ القرآن يحفظ حاجة كبيرة، حاجة عظيمة جدا. فلذا أنت لما يكون عندك القرآن بين يديك عندك نور تهتدي به. فلذا رب العالمين وش يقول لما قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، صح؟ وبعدين لما وقع الخطأ من آدم عليه السلام قلنا اهبطوا منها جميعا، صح؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آيات لا يضل ولا يشقى. فالآن أنت لما تنزل بالقرآن وتسير به هذه المسيرة كل واحد تعطيله حقه. لدي يقول واحد من الكفار اللي هو شكسبير، معروف صح؟ شكسبير أديب، يقول إن العالم اليوم يتخبط في مشاكل كثيرة. قال وإن رجلا واحدا في العالم يمكنه أن يحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجان قهوة، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا لأنه بين يديه كلام الله. فلذا أنتم ذكي واحد فيكم يقول لرئيس الدولة، دي في بالك كلام الله هيدا نوح ونكتوا لي رئيس دولة ولا ماشي مستبعد ولا لا؟ يقدر واحد فيكم مش رئيس الدولة يقول لي جنرال، وإن كان أنا مفضل تقول لي جنرال ما تقول لي رئيس دولة. أنا جنرال الجيش في يده، تصير رئيس الدولة كما تحب ودير انقلابات كما تحب، تمام؟ إذن هذا مما يجب على العبد أن يعتقده. ثم قال المؤلف والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا. أي مما يجب على العبد أن يعتقده الإيمان بالقدر، وهو أصل من أصول الإيمان. لا يصح إيمان العبد إذا لم يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. والقدر القدر بفتحات، القدر بالتحريك، وحكي التسكين القدر. والقدر والقدر الاثنين يرجعوا إلى معنيين. القدر هو الإحاطة والقدر من التقدير، واضح؟ أما القدر في الشرع وهو علم الله تعالى السابق بالأشياء وكتابتها لها في اللوح المحفوظ وعموم مشيئته وخلقه. يعني انت لو كان ما تامنش برب حاجة تكون انت لم تؤمن بالقضاء والقدر. الأمر الأول العلم، أن تعلم بأن الله، أن تعتقد بأن الله تعالى علم كل شيء، علم ما كان وما يكون وما سيكون، لا يخفى عليه شيء قبل أن يكون. أنت أنا الآن نحن نفذ الكاس، أنتوا على بالكم بلي نحن نفذ الكاس. الله جل وعلا سبق علمه بلينا راح نفذ الكاس وكيفاش نفذه، وإذا نشرب ولا ما نشربش. العلم، الكتابة، أن تؤمن بأن الله كتب كل شيء، لا يوجد في هذا الكون شيء غير مكتوب. ومن هنا ينبغي أن نصحح لفظة نرددها كثيرا وأكثرنا لا يعلم معناها، اللي هي عبارة ما كتبش ربي، ما كتبش، ما قدرش، أعذر، ما قدمش خطأ كبير، يعني ما كاش قاع القادر، هذا خطأ كبير، ما كتبش ربي خطأ. كيفاش ما كتبش ربي خطأ؟ علاش خطأ؟ أنت الآن لما تقول ما هذه ما نافية، ما كتبش أي لم يكتب الله جل وعلا. يجي مثلا واحد يتزوج بوحدة يخطبها وبعدين ما يتزوج بها، احنا وش نقوله؟ ما كتبش ربي. هذا خطأ، لأنه لابد أن تعتقد بأن الله كتب كل شيء. فالله لما خلق القلم قال أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. في المكتوب باللي فلان زيد من الناس سيخطب عبلة بنت عمرو ويتركها قبل الزواج بليلة، مكتوب. اللي مش مكتوب والله ما تشوفه، اللي مش مكتوب لا يوجد أبدا، واضح؟ إذا متفقين أنك تؤمن بالكتابة، ربي كتب كلش، خلاص؟ خطأ، خطأ وخطأ عظيم يتنافى مع الإيمان بأصل من أصول الإيمان اللي هو القضاء والقدر. والقضاء والقدر لا يتم إلا بالعلم بالكتابة، لأن أصل التقدير ما هو؟ هو كتابة الله جل وعلا لما سيكون وما يكون وما كان وما يكون في مستقبل الأيام. فلما خلق الله القلم قال أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم هذا المخلوق اللي راح يتزوج وما تزوج مكتوب باللي في اليوم الفلاني يروح وما يتزوج بها. يا قل قدر الله ما شاء فعل، ولا قل مكتوب ربي، قل مكتوب ربي. لا أدري، لا أعرف هذه العبارة من قالها، لكن تقول لي صحتها من عدمه ممكن جاوبك، لكن من قالها غير لا أدري. إذن الإيمان بالقدر أن تؤمن بالعلم وأن تؤمن بالكتابة وأن تؤمن بالخلق، أن الله جل وعلا خالق كل شيء، واضح؟ وتؤمن بالمشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال رحمه الله: ومقادير الأمور بيد الله ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. هذا العقيدة لما يعتقد طفل في عمره 5 سنين يزيد يخاف من الظلمة، يخاف من بولولو، يخاف من المدير يحوزه من الخدمة، يخاف من الرئيس يغضب عليه، يخاف من أمريكا ممكن تخطط وتهجم على البلاد، يزيد يخاف، يزيدش يخاف خلاص، لأن ما أصابك ما كان ليخطئك وما أخطأك ما كان ليصيبك. المكتوب تعقبه، نقطة. تمام؟ تمام؟ الآن أنت راك تؤمن بالقدر خيره وشره. خيره وشره هو باعتبارك أنت أيها العبد الضعيف المسكين، لكن باعتبار الباري جل وعلا هو يعتبر خير. نعطيك مثال الآن، ربي سبحانه وتعالى نحالك وليدك وفي عمره 5 سنين، أنت تحزن لا شك، صح ولا لا؟ هذا شر ولا خير؟ ليك أنت شاب، لأن الموت مصيبة ولا مو مصيبة؟ مصيبة. ما يجي احتواج يقول لك باللي الموت هايل، صح ولا لا؟ لكن بالله عليك شوف، والله عبك ساعة تقرأ قصص السلف تقول هذا الناس وقل ما عندهمش عقول، ولا احنا ما عندناش عقول. واحدة من اثنين، واحد من السلف جاوا له قالوا له وليدك مات، فوليدك مات، قال الحمد لله وليدك مات، قال الحمد لله، قال قدموا له الفطور قال كولوا بصحتكم. علاش قال كلوا بصحتكم وقال الحمد لله؟ لأنه علم بأن الله أحب أن يكرمه ببيت في الجنة اسمه بيت الحمد. الولد هذا ميت لا محالة، هذا الولد ميت لا محالة. الآن هو إذا شكر يدي الدار، ما شكرش ما يديش الدار، صح ولا لا؟ أيهما أفضل، يشكر خير؟ هذا هو. الآن إحنا نعتقد بأنه لو علمنا بأن قضاء الله وقدره كله خير، وإنما بالنسبة إلينا قد يكون شرا، لكن ما منعك إلا ليمنحك. لما ربي يمنعك حاجة يمنعك لإحدى ثلاث: إما لمصيبة أعظم صرفت عنك، وإما لذنوب نسيتها وقد تهلكك يوم القيامة، وإما منزلة في الجنة أنت لا تصلها بأعمالك فمنعك لكي يمنحك. إحنا لما نؤمن بالقدر، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عبد الله بن عباس رديفه على حمار قال له: يا غلام. الغلام هو صغير، يعني أصغر واحد أنا شاف في عمره 5 سنين 6 سنين. قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا استأنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الخلق وهم مجتمعون كلهم اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني بمعنى إذا كان دكاتي كان الخلق كلهم مجتمعون باش ينفعوني لا يزيد عما كتبه الله، أما لا علاش نخاف أنا منهم؟ نخاف من ربي. علاش نحوس على رضاهم؟ نحوس على رضا رب العالمين، هل نحوس عليهم وما يرضوا عليا؟ صح ولا لا؟ أنا نحوس أنهم يحبوني، بما أنه لو يجتمعون كلهم لكي يحصل لي من خلالهم منفعة لا تزيد هذه المنفعة عن هذا المكتوب. إذن أنا نطلب مباشرة هو نراعي هو. فلد السلف قديما وش كانوا يقولوا؟ كانوا يقولوا لا تلتفت إلى الناس غضبوا عليك ولا ما غضبوش عليك، لا التفت إلى رب العباد، التفت إلى الله، أحرص كيفاش أنت تصلح ما بينك وبين الله، أما ما بينك وبين العباد. يعني كما تقول رابع العدوية، تقول ليتك تحلو الحياة مريبة وليتك ترضى والأنام غضاب، إن صح منك الود فالكل هين وما على التراب فهو تراب. صح ولا لا؟ المهم ليتك ترضى، ليتك تحلو أنت يا ربي والحياة مريبة وليتك ترضى أنت يا ربي والأنام غضاب. كان السلف قديما لما تصار له مشكلة بينه وبين مرته، تعرف لمن يرجحها؟ يرجح المشكلة بينه وبين ربي. احنا ما نشوف فكره التفكير على لاننا لا نؤمن بالقدر يقينا، خيره وشره، حلوه ومره. لو كنا ندرك هذه الحقيقه لعلمنا بانه الان كان يذكرون عن احد السلف انه كان عنده امراه غجريه يعني سليطه، تمام؟ قال كان يجيب الاسد، يجيب السبع من ودنه، لما ماتت وجاب امراه طيبه صار الكبش ما يقدرش يحكمه، لأنه قد يبتليك ليرفع من منزلتك. ممكن يبتليك. مرة عيسى عليه السلام، وهذه يذكرها ابن كثير رحمه الله في قصة الأنبياء، جاء رجل إلى عيسى عليه السلام فسبه، سب كي كملوش قالوا عيسى عليه السلام. يعني حقيقة باش توصل لهذه الدرجة من الإيمان حاجة عظيمة، وإن كان إحنا نتعلموا باش نوصلوا لها. قالوا يا هذا إنك سلطت علي لإحدى ثلاث، إما ذنب ارتكبته في خلوتك فجعلك الله كفارة له، وإما منزلة في الجنة لا أدركها بأعمالي فسلطت علي، وإما مصيبة أعظم كانت جايتني حبستني نتايا بالدواس تاعك، لو كان ما جيتنيش انت مع الصباح كان احنا الآن يجي خارج مع صبابه يعقب رخصة السياقة، صح؟ يتلاقى بجاره يقول انا من صبحت، يروح ما يجيبش البامي، يقول لك انا من صبحت، لا فيها خير، لو كان جبت البامي تقتل عباد الله وتخلص الدية والكفارة، صح ولا لا؟ فلذا ما منعك الا ليعطيك، عسى ان تكرهوا شيئا وهو شر لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. وأصل القدر عباد الله هو سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق في القضاء والقدر دليل يديك إلى الإلحاد، يديك إلى الكفر، والتعمق والنظر في ذلك ذبيعة الخذلان وسلم الحرمان. وهذه مراتب الإيمان بالقدر. مفهومة هذه؟ قال لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه الله عز وجل. لا يكون شيء في هذا الكون لا يعلمه الله عز وجل أو أن الله لم يقدره، كل ما هو كائن قد قدره الله عز وجل، علمه وكتبه. يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. إذا رأيت من نفسك إقبالا على الله أعرف بلي هذا فضل من الله، إذا رأيت من نفسك بعدا فهو عدل من الله. فرب العالمين لما خلق الإنسان خلق له سمعا وبصرا وعقلا لكي يعلم من خلاله الخير والشر، صح؟ فهديناه النجدين. إذن هذا الإنسان هو الذي يختار الطريق، لكن الله جل وعلا إذا ما أحبك هداك وبين لك الصراط المستقيم، فيهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. تعالى تقدس ربنا جل وعلا أن يكون في ملكه ما لا يريد، ما كاش حاجة في الكرة الأرضية تكون والله لا يريدها أبدا، كل ما هو كائن بإرادة الله ومشيئته. لكن احنا يا عقولنا الضعيفة انت تعجب اليوم تقول متى على الكفار المسلطين عن المسلمين، قتل في سوريا، قتل في العراق، قتل في ليبيا، قتل في الصومال، في مالي، صح ولا لا؟ لكن نحن قد لا ندرك الحكمة، لكن هذه حكم عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه جل وعلا أن يدخل أمته الجنة، وجميع الأمة يدخلون الجنة، حتى اللي يدخل النار يدخل الجنة، ونكون أول الأمم دخولا. فقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيك، لكن يكون عليهم ابتلاءات وقتل وتشريد وكذا، تقبل ولا ما تقبلش؟ تقبل، تدخل الجنة، تدخل الجنة. الآن الناس اليوم يعيشوا المأساة هذه، لو يغمس غمسة واحدة في جنات الخلد ينسى قاعد المشاكل هذه، صح ولا لا؟ أنت الآن دوكاك عايش في الدنيا دي محمد قام، لو كان مثلا رب العالمين يقول لك عبدي أنت من أهل الجنة، خلاص تنسى قاعد المشاكل هذه. فلذا جاء في الحديث أنه يوم القيامة يؤتى بأعظم منعم في هذه الأرض من الكفار، يغمس غمسة واحدة في جهنم يقول له هل رأيت من خير؟ قل أبدا، لأن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. واضح هذا الكلام؟ إذن فالله عز وجل خالق كل شيء. نقف عند قوله ثم ختم الرسالة والنضارة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويوم الأربعاء نكملوا الباب الأول وبعدين ندخلوا في الباب الثاني اللي هو باب ما يجب منه الوضوء والغسل. فنقف عند قول الإمام رحمه الله تعالى ثم ختم الرسالة والنضارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. اكتب قف عند هذه العبارة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا ويزدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. وسنذكر بعض المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر، نعيد بعض المسائل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. والأخ فريد هو حب أنه هذه الهدايا نهدوها نختار واحد من المرابطين. تذكركم مرابطين ولا لا؟ تعرفوا شكون المرابط؟ المرابط اللي يقعد يصلي وينتظر الصلاة إلى أن يدخل الصلاة الثانية، ثم يقعد من المغرب للعشاء مرابط. تخيروا زوج ولا زوج شيوخة؟ أعطينا زوج شيوخ. ها يا عمي السعيد، ها يا عمي السعيد، ها يا عمي السعيد، ها يا عمي السعيد، تدي الهدية. وش عمي محمد؟ وما عمي محمد؟ ها يا عمي محمد، ها يا عمي السعيد، هذا كادو كيف تقعد مغرب العشاء؟ وعمي محمد وراء، ها؟ ها؟ ها كديها. والله يوفقنا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.